والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجود على أربعة أقسام، والتعبير بأنه على أربعة أقسام تعبير متسامح. القسم الأول المفهوم الكلي للوجود، اللي هذا حقيقة ذهنية مطلقة، ويعبرون عن الوجود المطلق. إذا يكذا قال المفهوم المطلق في لحاظ المهيات إلى كل مهية مهية، نسبة إلى كل مهية مهية، مهية الفرد، مهية الإنسان، مهية الحيوان، يسموها الحصة، الحصة الغربية. هذا القسم الثاني. هذان القسمان تقررهما في عامل الذهن المفهوم المطلق للوجود ذهنيا، الحصة الخاصة للوجود ذهنية أيضا. القسم الثالث من الوجود هو ما يقوله الفقهاء والفلاسفة من أن الوجود حقيقة معنوية مشتركة بين الموجودات، يعبرون عن الوجود المندثر أو السيف الأقدس أو الوجود العام، فرد واحد عام يشمل كل الموجودات من ناحية الاشتراك المعنوي. القسم الرابع من الوجود هو الوجود الفردي الخاص المتحد مع الهويات والماهيات في الواقع الخارجي. القسم الثالث والقسم الرابع في لحاظ الوجود الخارجي، الوجود كون الفرد عام منطبق على كل الحقائق بنحو الاشتراك المعنوي في لحاظ الوجود الخارجي. الوجود بما هو متحد مع المهيات الخاصة الخاصة، وجود الفرد الخاص من وجود الخارج. إذن قسمان من الوجود بلحاظ عالم الذهن المفهوم المطلق للوجود، الحصة الخاصة من الوجود المنسوبة إلى المهيات قبل التبرر الخارجي مثل الكلية الطبيعية إلى آخره. والقسم الثالث والرابع من الوجود، الوجود العام المنبثق والوجود الخاص المتحد مع الماهيات، هذا من حال الوجود. في كل هذه الأقسام، القسم الأول والقسم الثاني، الوجود زائدها مغايرة. لماذا؟ أما القسم الأول فهو مفهوم، ومفهوم الوجود مغاير إلى مفهوم. القسم الثاني هو حصة منسوبة إلى المهية، والحصة المنسوبة إلى المهية في عالم الذهن هنالك شيئان تتحصص وحص عارضا ومعروض، تقدم الكلام سابقا. أما بلحاظ القسم الثالث والقسم الرابع، الوجود عين المهية في العالم الخارجي، مو فرد شيء زائد على الذهن. أما كون الفرد العام المنبثق واضح، ماكو شيء في هذا العالم غير الوجود. أما بالنسبة للقسم الرابع ففي الخارج اتحاد قوية، أكو في الذهن أكو تغاير في المفهوم، أقدم الكلام عن الفرد. أين كنا ذكر مجموعة من الأدلة على أن الوجود زائد على المهية في الذهن، متحد مع المهية في الخارج. من الأدلة على زيادة الوجود للمهية زائدا على المهية مغايرا للمهية؟ من الأدلة أن الوجود لو كان عين المهية تمام المهية، مجموعة إشكالات والذنوب هذا. ان الموجودات تصير موجود واحد هو الله تعالى. لماذا؟ لاننا سابقا قلنا ان الوجود مشترك معنوي وهو مثار الوحدة ومثال الوحدة في العالم، والمهيات مثار التغاير والتكثر. ولذا متى تكثر الموجودات وتتميز وجود الانسان عن وجود الحجر عن وجود الحيوان والشجر؟ اذا صار الوجود عين المهيه متحد مع المهيه، الوجود واحدا المتحد مع الواحد. نشوفه يكون واحد، اين مسار التكثر؟ بعد ما يعقل ان يكون هنالك مسار للتكثر في هذا العالم. اذا يصير هالشكل ان الوجود واحد فالمهية واحدة، يلزم من نظرية باطلة، بل كفرها فقهاء الشيعة وكفروا من يقول بجهتها وحدة الوجود ووحدة الموجود. اذا قالوا ليش؟ لان المهية الواحدة في العالم والوجود الواحد في العالم شيء مو متكسر، فلم تبقى هنالك فاصلة بين الواجب وبين الوجود. وهذا بديهي البطلان، بل الشريعة ايضا افهمت. اذن لا تقولوا ان الوجود متحد مع المهيه اي المهيه، وانما الوجود مغاير من المهيه جائر عن المهيه. اذا من حلول اتحاد واحد هذا كلام. الكلام الثاني، الدليل الثاني لهذا البحث المتقدم واشرنا اليه، إذا كان الوجود تمام المهية قدم الإشارة، إذا كان الوجود جزء المهية متمام ذاته متحد مع المهية بس بنحو الجزئية، واضح أن التركيب بين شيئين إلا يكون تركيب اتحادي يكون الوجود متحد مع المهية، أي يكون تركيب انغلالي مثل التركيبات المركبات والمعاجم، هذا جزء ينضم الى هذا جزء يكون خل ينضم الى السكر والنعناع يكون مركب، هذا مركب انضمامي مو مركب اتحادي. في الدقائق اكو تركيب، في المركبات اكو تركيب. في المركبات واضح الحقائق المركبه، الاجسام الماديه هذه كلها مركبات، اما مركبه من ماده وصوره وفي كل مادة وصورة هنالك تركيب أيضا، لأن الشبك مركب من عناصر خلاص، جسم الإنسان مركب من عناصر خاصة، الجزاء مركب من عناصر خاصة، مركب خاصة. البساطة يعني غير المركبات، بناء على أن مثلا الألوان من الحقائق البسيطة، بناء على أن النور من الحقائق البسيطة، أيضا بينها تركيب. في الواقع الخارجي هنالك مصداق شيء واحد هو مسيرة الحقيقة، ولكن الذهن قابل للتفكيك بين هذه الحقيقة إلى جيشة وإلى تفكيك يركب يسمون تفكيك تحليلي بعد مو تفكيك حقيقة. إذا بأقسام التركيب، إذا كان في الحقائق في الدقائق أو كان في المركبات، التركيب بنحو الانضمام او بنحو الاتحاد ما في فرق. اذا كان الوجود جزء المهية ايش كان يلزم منه؟ اما يلزم منه التسلسل او يلزم منه اجتماع الموجود والمعدوم، الوجود ولا ليش؟ نحن عندما نقول ان الانسان حقيقة مركبة، يعني ما هي الانسان حقيقة مركبة من شنو؟ من جنس ومن فرق، من حيوان ولا فرق. يقتضي ان يكون الحيوان فرد مفهوم وله واقعيه له وجود، الناقص مفهوم اخر وله واقعيه، بين الواقعيتين يصير اتحاد يصير اجتماع ياخذ مهيه معينه لا بيش، لان الجنس واقعيه الفخذ واقعيه بين واقعيتين حصل واقعية أخرى. إذا قلت أن الوجود جزء المهية، نسأل المهيات حقيقة مرتبة. أحد أجزاء الوجود، الدين الإسلامي شنو هو؟ قال هو وجود أو عدم. لا يخلو الأمر إلا أن يكون الدين الإسلامي وجود أو يكون عدم. لأن العالم والأشياء يدور أمرها بين أن تكون موجودة أو تكون معدومة. أبدا خلاص ذلك. إلا إذا كنت مبنى المعتزلة القدامى بأن هنالك حال وضعف آخر ثالث أخو غير وزير على يسموه حال وزير تتقرر أساب ذات الأزمي وما أشبه ذلك من تبديل الرطلة بل غير متعبد. فإذا بما أن الموجودات يدور أمرها بين الوجود وبين العدم، لأن بين الوجود وبين العدم هنالك تناقض، مو معقول ان يرتفع النقيضان كما لا يعقل ان يجتمع النقيضان. مو معقول ان يكون الشيء لا هو موجود لا هو معدوم، لان غير النقيضان ولا يلزم ان رفع النقيضان هو موجود. كما لا يعقل ان يكون الشيء هم موجود هم معدوم، لان جمع بين النقيضان مخالف. فاذا عدلت الوجود جزء من النقيضان، نسال الجزء الثاني شنو هو؟ هل هو وجود ام عدم؟ اذا قلت هو وجود نسال هل هو نفس الوجود الاول او وجود ثاني؟ اذا نفس الوجود الاول تحصل حاصل اجتماع مثلين مثلين. اذا جيت وجود مقارن الى الوجود الاول يلزم من الثلث، لان اثبتنا سابقا ان الوجود حقيقه واحده مو حقيقه ثلاثه. فلا نقول لا هذا الجزء الثاني والمهية جزء منها وجود، الجزء الثاني عدم. يلزم منها ان تكون المهية مركبة من جزء الوجود وعدمه. عدم يلزم منها جمع النقيضة وهو باطل، يعني النقيض لا يجتمع معنا. وهل يلزم ان تكون المهية اصلا معدومة لان النتيجة تكبر؟ اخذت المقدمة، واخذت المقدمة شنو هو؟ هو العدم. يعني بناء على عدم الاجتماع، يعني اكو ترتب في الاشارات. فاذا لا يعقل ان تقول ان الوجود جزء المهيه، لانه يلزم منه تفكير الموجود والمعدوم، او يلزم منه تحصيل الحاصل، او يلزم منه اجتماع المثل الانسان. ايه هذا هم الذي نقول؟ نقول في الظهر المهيتين مثلا تمام الوجود، الوجود تمام الوجود او الوجود زاد هاي نمو. في الخارج الوجود جزء المهيت، فسابقا قلنا الوجود في الخارج عين المهيت تمام المهيت. ايه نقول في الخارج الوجود جزء المهيت يلزم منه التفكير. ليش؟ لان اذا صار الوجود جزء المهيت ها عند الإنسان حتى لا يكون وجود، يعني العدم هو موجود في الخارج فأيضا له مهية، وجود أيضا جزء يحتاج إلى جزء ثاني آخر. الإنسان من أحد يكون عدم حتى لا يكون وجود فله مهية، وجودها زائل عليه. إذا وجودها زائل عليه جزء مهية، وجودها جزء مهية. جزء ثاني شنو؟ من أحد يكون عدم فهو وجود جزء المهية الأخرى، وهذا يلزم التسلسل باطل. فإذا نقول الوجود جزء المهية، وإنما نقول الوجود زائد عن مغاير المهية، فلا يعقل أن يكون الوجود تمام عين المهية، ولا يعقل أن يكون جزء المهية، وإنما الوجود زائد عن. هذا إطار الإشكالات. هنالك هم إشكال كلي على كل هذا الكلام اللي يقول أن الوجود عين المهية أو جزء المهية، وهو أن هذا الكلام مبتني على أصالة المهيات، وإحنا سابقا أسست الرطلان على الرطلان، قلنا أن الوجود هو الأصل والمهية هو اعتبارية. فعلى تسليم المبنى وقبولنا بأن المهية أصيلة، ونتابع عن مبنانا الإشكالات الأخرى والجرى. فأولا المبنى أن نبدأ الكلام أن المهية هي الأصيلة حتى نبحث ان الوجود عينها او جزء. اذا هل قبلنا لنا هذه الاشكالات كلها وارد على هذا المبنى، فبناء ومبنى الكلام المقارن. والرابع قولنا لاتحاد الكل اي لزوم اتحاد كل المهيات. لو قلت الوجود عين المهية، لو كان الوجود عينا للمهيات، ليش؟ لان الوجود معنى واحد، فيكون حمل الوجود على المهيات وحمل بعض المهيات على بعض، مثل ما اذا قلت الانسان حيوان ناطق يحمل الناطق على الحيوان، او بالعكس يصير من باب الحمل الذات الاول لان بينهما عينية، حمل الذات على الذات الصفر. لأن الكلام في العينية والمغايرة بحسب المخلوق، ولكن اللازم باطل. ليش اللازم باطل؟ لأن المهية مسار التكسر ومسار الوحدة باطل بالضرورة. وعلى هذا التفريق لا يمكن التزام هذا اللازم، يعني الوحدة، بناء على ما نسب إلى جماعة من الصوفية من وحدة الوجود، كما في الشوارع، شوارع الإلهام في شرح تدريج الكلام مع الطوسي. صاحب الشوارع هم واحد أصل علماء السنة، لأن ما قالوا في مقام وجودها أي حقيقي مو أي مفهوم ذهني، وأما في مقام شيئيات المهيات والمفاهيم فلا يمكنهم التزام الاتحاد. ليش؟ لأن المهيات في عالمين أيضا متغايرة. إشكال آخر ولزوم التسلسل، هذا الإشكال مو على الحينية وإنما على الجزئية. لو كان الوجود جزء من المهية، بيان اللزوم شنو؟ انه على هذا، يعني على الجزئيه، كان للمهيه جزء اخر موجود، يعني تقول جزء موجود والثاني غيره. ليش؟ لامتناع تقوم الموجود بالمعدوم، فقطعا لازم يكون الموجود الثاني وجود الجزء الثاني، فيلزم ان يكون الوجود على هذا التاثير جزءا بالجزء اللي كلاهما وجود. فنسال هل الوجود الثاني عين الاول؟ تفصيل مغاير الاول تباين صح، واحنا قلنا وحده. وهكذا فيلزم ذهاب اجزاء المهيه الى غير النهايه، فيمكن تعهد المهيه من المهيات بالكل، يعني بالجوهر والحقيقه، وهو باطل. ليش؟ لاننا نتصور كثيرا من المهيات بجميع ذاتياتها الاوليه والثانويه، اول مدن سلطان، ثانوي الاعراض الخاصه، وانكار ذلك مكابره، مكابره انفعالي على الحق، وكونها لا تسلسلا ان كان هذه الأجزاء المترتبة خارجية ظاهرة، ومتسلسل في الخارج جدا جديد في الذهن، أكو نقاش أن يتسلسل في الذهن أيضا وحال أم لا، ومع أيضا في الاعتبارات ينقطع بين قطع المعتبر وقطع اللحاظ وقطع الاعتبار، أما إذا كان بينهما ترتب طول في الحلية والمعلولية لا ينقطع عليها. أما إن كانت أجزاء المهية عقلية فلأنها متحدة في الوجود لا في مقام تجوهر ذواتها، ثلاث المهيات فهي متمايزة بحسب نفس الأمر، يعني في الواقع كيف وهذا ملاك وسبت هذا التجوهر. أكثر نوع من التقدم والتأخر اللي يقولون القائلون بأصالة المهية شنو؟ أن أجزاء المهية تتقدم على ذات المهية تقدم جوهري، مو أن تقدم عصبي، تقدم علمي، تقدم زماني، تقدم مكاني. أكبر تقدم آخر يسموه تقدم بالجوهر، الجنس والفصل الجوهري المتقدمات على ذات الإنسان الحيوان والنبات. ليش؟ لأن كلها مكونات لمهية الإنسان، فبطبيعة الحال الجزء يسبق كل، هذا معنى تقدم يسمونه تقدم بالجوهر. هذا على قول قائل بأصالة المهية، وأما على القول بأصالة الوجود فنقول اتحاد المهية في الوجود في مهيات بسائط خارجية، مثل الأنوار بناء على أنها بسائط، الألوان بناء على أنها بسائط، الأرواح بناء على أنها بسائط، الملائكة بناء على أنها بشر، طبعا كل البشر بس على فرض على قول الحكماء. وأما في مهيات المركبات الخارجية مثل المعاجين أو الجسم فهي عين المواد والصور، لأن يعني كل جسم مكون من مادة هي الهيولة، يعني قابلية الشيء على الوجود، والصورة اللي هي شيئية الشيء، والتفاوت بالاعتبار عند التحليل العقلي. فإذا كانت غير متناهية يلزم التسلسل لا محالة، ولزوم التسلسل في موضع ما يكفي في المحظورية، ولو في قسم من التسلسل، تسلسل في الخارج يكفي أو تسلسل في الذهن، وفي تحقق الطبيعة والفرد من الوجود فهذا يدل على أقسام الوجود. الوجود المطلق من هو يعني من الوجود، وهو مفهوم الوجود المطلق هذا تسميه يقال، والحصة وهي نفس المفهوم مفهوم الوجود مضاف إلى مهية المهية، بحيث يكون الإضافة داخلة والمضاف إليه خارجة، يعني إضافة الوجود إلى المهية هاي داخلة في اللحاظ، أما كون الوجود مغاير للمهية هذا خارج، الإضافة داخلة أما المضاف اللي هو الوجود خارج. بيصل هذا في عالم الذهن وبين في عالم الذهن شو أكون؟ أكون تغير زيد عليها أي على المهية مطلقا تعميما في الفرد يعني الفرد من الوجود العام عما عمن وخاصة يعني الفرد العام والفرد الخاص أي عاما وخاصة بيان بالإطلاق والمراد بالعموم والخصوص هنا السعر والزيق بحسب الوجود العيني الغير المنافي للفرد الوجود المنبسط على فرد من أفراد الوجود عام والوجود الخاص المتحد مع كل من هذه المحيات وهذا تثير الدور على أسئلتنا طبعا صدقا لأهل الذوق أي المتأذنين والعرفاء فيطلقون على الوجود الحقيقي الممتنع الصدق على كثيرين لفظ الوجود الكلي أو الفيض المنبثق أو الوجود العام والمطلق ويعنون به المحيط الواسع يعني من الوجود المحيط كل محيط وعلى نحو من الوجود الحقيقي لفظ الخاص ولفظ الوجود المقيد والوجود الجزئي ويعنون المحدود المحاط مثل وجود الإنسان المحاط في ماهيته الخاصة ومن هذا القبيل إطلاق الإشرافيين لفظ الكلي على رب النوع لهذا بعدين راح نشوف مراد الإشرافيين من رب النوع وما أشبه والمقصود أنها هنا ثلاثة أشياء كل منها مغاير من البحية واحد المقصود العام البديهي من الوجود هي وخصصته الخصة من الوجود ثلاثة أفراده التي هي حقيقة الوجود المنبثق المسمى بالفيض المقدس وأنحاء الوجودات الخاصة التي بها يفرض الوجود الأعدامه عن الماهيات والأولان كما هما زايدان وهم مطلوبان تهنية على المهية كذلك زايدان على الثاني وليس ذاتيا له إنما الذاتي هو المفهوم العام للحصى على ذات ليش أنه الإضافة داخلة والأشاعرة في المقامات الثلاثة يقولون بالعينية أما إحنا يدخل المصداق الخارج العينية أي ليس هنا وجود عام ولا حصص منه ولا أفراد له سوى المهيات المتخالفة إذن الوجود زائد عن المهية وليس عين المهية وصلى الله على محمد وآله الطاهرين